إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن ما زلنا في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، أو لدفع البلاء أو رفعه. وقد انتهينا من الآية التي أوردها المصنف والحديث الذي بعدها، والآن نحن مع حديث عقبة بن عامر. اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين، نعم، قال: وله وللإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الحديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي الرواية الأخرى: من تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة، وسيأتي لها مزيد بيان في الباب الذي بعده، لكن هي خرزة أو عظم أو معدن أو أي شيء يعلق على الأولاد والصبيان خشية العين، خشية العين. وأذكر أنا صغير أن هذه الخرزة هي تلك البلية التي يلعب بها الأطفال، التي يسمونها لب البيت، فكانوا يغترون بها ويظنون أنها خرزة فيها بركة، ويعلقونها على الأولاد أو يجعلونها على مكان السم بدعوى أنه يسحب السم سم العقرب أو الحية ونحو ذلك من المعتقدات الفاسدة. وأيما كان الأمر وأيما كان نوعها فهي محرمة، حتى ولو كانت من القرآن كما سيأتينا في الباب القادم إن شاء الله. من تعلق تميمة، تميمة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أيا كانت هذه التميمة، سواء كانت كتابا أو حجابا أو أسماء معينة أو أي تميمة كانت. والقاعدة أن النكرة إذا جاءت في سياق الشرط أو النفي أو الاستفهام فإنها تفيد ماذا؟ تفيد العموم، تفيد العموم، ولذلك يشمل جميع التمائم أيا كانت. فلا أتم الله له، هذا دعاء عليه والعياذ بالله، لا أتم الله أمره ولا جعل الله أمره على غاية من التمام، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من يعلقون التمائم، فهي محرمة قطعا. وهي إن علقها معتقدا أنها سبب من الأسباب فذلك شرك أصغر، وإن علقها معتقدا أنها تنفع وتضر أو تزيل البلاء أو تدفعه بنفسها فهذا شرك أكبر يخرج من حظيرة الإسلام، ولا يقبل الله من صاحبها صرفا ولا عدلا. ثم قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أيضا نكر في سياق النفي تفيد العموم. والودعة أو الودعة يقال بالتسكين وبالتسكين الدال وبضم وبفتحها هي الأصداف البحرية التي هو عبارة عن غلاف لبعض أنواع الكائنات البحرية يسمى ودعة ويسمى ودعة ويسمى صدفا وغير ذلك من المسميات. فبعضهم يعلقها على الصبيان أيضا خشية العين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ودع الله له، أي لا جعله الله في راحة وداعة وسكون، دعاء عليه بعدم الراحة وعدم السكون ما دام قد تعلق قلبه بهذه الودعة أو التميمة. فعلينا أن نحذر من هذه العادات الجاهلية المستشرية. وفي رواية أيضا عند أحمد وغيره بسند صحيح من تعلق تميمة فقد أشرك، على التفصيل الذي ذكرناه، قد يكون شركا أصغر إن اعتقد أنها سبب، وقد يكون شركا أكبر إن اعتقد أنها تستقل بإزالة البلاء أو رفعه أو دفعه. وهذا والعياذ بالله يعني أمر خطير أن يتعلق المرء بمخلوق أيا كان. وقد تقدمت لنا الآية قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقد علقنا عليها في الليلة الماضية. نأتي بعد ذلك إلى حديث حذيفة. تفضل. قال ولابن أبي حاتم رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. حديث حذيفة رضي الله عنه مؤيد للحديث السابقة. هذا الصحابي الجليل أحد كتاب الوحي، وهو كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخبره بأسماء من؟ المنافقين، حتى إن عمر رضي الله عنه وهو المبشر بالجنة خاف على نفسه واستحلف حذيفة رضي الله عنه قال أسألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا ولن أخبر أحدا بعدك. هكذا شأن السلف والصحابة، يخافون على أنفسهم مهما بلغ إيمانهم، وهكذا شأن المؤمن يعمل ما يعمل وقلبه وجل ألا يتقبل منه، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت يا رسول الله هو الرجل أو المرء يعني يسرق ويزني ويخشى لا يتقبل منه؟ قال لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويخشى أن لا يتقبل منه. فالمسلم دائما يكون بين الخوف والرجاء كما بينا غير مرة. وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة أنه يدخل الجنة قبل العلماء برتوة، والرتوة لعلها حذفة حصات، وهو من علماء الصحابة الكرام. رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى، خيط حبل، والحمى ارتفاع درجة الحرارة، فلما رآه حذيفة قطعه دون أن يستأذن صاحب الخيط، ثم تلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفيه الاستدلال بالشرك الأكبر على الشرك، بدليل الشرك الأكبر على الشرك الإيش؟ الأصغر. وحكمه كما تقدم التفصيل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأن الشرك خفي لا يعلمه كثير من الناس، وسيأتينا في الباب الذي بعده ما يجلي هذا الباب أكثر وأكثر. الآن ننتقل إلى المسائل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. التغليظ يعني شدة النهي العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم في حق من لبس تلك الحلق أو الخيوط تميمة، فهي محرمة. ولذلك جاء تقدم لنا بالأمس أنه قال: انزعها، وفي رواية اطرحها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. حتى قال لو قل... نعم. قال: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم. أنه حتى لو كان صحابيا لو مات على هذه الحال فإنه لا يفلح. ولذلك فإن المخاطب على الصحيح إنما هو عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه. وفيه يعني حرص بيان أن الصحابة يعني يستدلون بأدلة الشرك الأصغر الأكبر على الشرك الإيش؟ الأكبر على الشرك الأصغر. نعم. وأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر جميعا، لأنه تعلق بغير الله من وجه، وهو السبيل، وهو طريق إلى الوقوع في الشرك الإيش؟ الأكبر. نعم. قال: الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة، أو لم يعذر بالجهالة. أنه لم يعذره حذيفة بالجهالة، ولم يعذر صاحب الحلقة والخيط، لأن الشرك الصحيح أنه لا يعذر صاحبه بالجهالة. نعم. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. يعني هذه التمائم لا تنفعك، بل ضررها محقق ونفعها معدوم. نعم. قال الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. الإنكار بالتغليظ على من وقع في هذه فعلق التمائم. قال السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. يعني من تعلق شيئا تركه الله إليه يوم القيامة والعياذ بالله، وإذا وكل إليه فمن الذي ينقذه. نعم. السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا واضح لا يحتاج إلى شرح. نعم. قال الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. تعليق الخيط أو الحديد أو أيا كان من الحمى من أنواع الشرك، وقد يكون أصغر أو أكبر على حسب ما فصلت لكم. نعم. التاسعة: تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. يعني هنا يستدل بالشرك الأصغر، شرك بأدلة الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأنهما من باب واحد. وأما آية البقرة لعلنا نستذكرها مستقبلا، لكن الشاهد أن الصحابة يستدلون بأدلة الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. قال العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. تعليق الودع والأصداف البحرية هي من هذا القبيل، أي من التمائم المحرمة. قال رحمه الله: الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، فنحن ندعو عليه، لكن بالنسبة لنا ينبغي أن ننصح قبل. فإن قال قائل: كيف قطع حذيفة الخيط من الرجل وأنتم تقولون انصحوا قبل أن تقدموا على الإنكار باليد؟ حذيفة ما منزلته؟ أمير صحابي، وهو أمين الوحي، ولذلك يعني لا يستغرب أنه يقدم على مثل هذا، والصحابة لهم حرمتهم ومكانتهم عند الناس. وأمير أمير في وغيره. نعم، فكيف يعني؟ أما بالنسبة لنا لا ينبغي أن نقدم على مثل ذلك، ننصح ونحيل من استعصى أمره إلى ولي الأمر أو الحاكم أو القاضي، وهم يتصرفون معه. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل إذا في أسئلة. نعم، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: ما حكم صنع الحلقات والخيوط والمتاجرة بها؟ لأن يقول: النساء غالبا يشترونها. إذا كانت تصنع لهذا الغرض فهي محرمة، وما حرم استعماله حرم بيعه وشراؤه، حرم بيعه وشراؤه، ولا يجوز أن تصنع مثل هذه الأشياء. ومعنى ذلك أن الذي يصنعها يقرها، وحتى لو لم يقرها فإنه يأكل مالا حراما. ثم إن عمله هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعلى الجميع أن يرعوا الباعة، يعني أنت ستسأل عن هذا المال من أين اكتسبته وأين أنفقته، وما تسأل عنه حتى لا يعني تسأل عن هذا المال من أين اكتسبته وأين أنفقته. فلنتق الله ولننتبه للحرص على أن يكون المال الذي ننفقه أو نأخذه من كسب حلال. نعم، هذا قريب من أحسن الله إليكم، يسأل عن صنع المجسمات وإن كان بعض الناس يعتقد فيها ويتاجر بذلك. صنع المجسمات للمخلوقات ذوات الأرواح محرمة قطعا بإجماع العلماء، لا خلاف فيها، الخلاف في الصورة الفوتوغرافية، والصحيح أنها تدخل إلا عند الضرورة، إلا إذا احتجنا إلى ذلك ضرورة، كصور الجواز والصور البحث الجنائي وصور البطاقة ونحو ذلك. أما ما عدا ذلك فهي محرمة، محرمة قطعا. أما المجسمات فهي محرمة بإجماع العلماء بلا خلاف. نعم، يقول السائل الكريم: ما حكم الشرع في الأضحية بالأرنب والدجاج؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. لا يجوز الأضحية لا بالأرنب ولا بالدجاج. الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، الغنم بما فيها الضأن والماعز، والبقر والإبل. الضأن ما له 6 أشهر فما فوق، والماعز ما بلغ سنة فما فوق، والبقر ما بلغ أو ما تجاوز 2 سنين وهي المسنة، والإبل ما تجاوز 5 سنين وهي الثنية، ولا يجزئ غيرها. أما ما نشره أحد المتعالمين قبل نحو 20 سنة في إحدى الصحف من أنه يجوز التضحية بالديك والدجاج، وأورد حديثا موضوعا لا أصل له، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لبلال أن يضحي بديك وقال مؤذن يضحي بمؤذن، فهذا كذب وافتراء ودجل وسفة وقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا المتعالم الذي يزعم نفسه مفتي لا يستغرب منه، لا سيما وقد أحل الربا وأحل الغناء وأحل الاختلاط وأحل مصافحة النساء وأحل حلق اللحى وأحل وأحل مما لا يمكن حصره في مثل هذا المقام. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: يذكر بأنه يسكن مع أولاده وليس عنده قدرة على الأضحية، هل يجب على الأولاد أن يضحوا عنه منفردا أم يدخلوا في أضحيتهم؟ إذا كان الأولاد قادرين يضحي أحدهم عن الأسرة، وإذا كان الكل غير قادر هو والأولاد فلا أضحية عليهم. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. إلى ما بعده إن شاء الله، إلى إذا حين الله وإياكم على طاعته، نلتقي في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة بإذن الله تبارك وتعالى.